أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خالتها يكون حالها حال أسام القادم والأسام مثل الإتقان والشرط والوزن إلى غير ذلك مما لا شك فيها حسب الزائد والناقص. هذا الكلام فيما هو الجامع بين أصناف العبادات على القول بالأهم. الوجه الخامس من وجوه الجامع أن حال ألفاظ العبادات كحال أسامي المقادير كالمثقال والكيلو والوزن، كيف يكون حال أسامي العبادات كأسامي المقادير؟ توضيح ذلك أن الواضع حينما أراد وضع ألفاظ المقادير لاحظ مقدارا معينا كالمثقال أو الكيل، ثم وضع النفس لا فيما لاحظه من المقدار المعين، بل جعل النفس من الأول للجامع بين الناقص والزائد عن ذلك المقدار المعين، فجعل النفس للأعم، أو جعل النفس لنفس ما لاحظه من المقدار المعين، ثم استعمل في الزائد عن ذلك المقدار أو الناقص عن ذلك المقدار تمزيدا لهما من ذلك المقدار المعين المتصور، حتى أصبح اللفظ حقيقة في الأعم، أي الأعم من الزائد والناقص. هذا هو ملخص الكلام في كيفية وضع أسامي المقدار. ولفت السلا على القول بالأعم من هذا القبيل. لاحظ الواضع عبادة معينة جامع الأجزاء والشرائط فردا، لاحظ هذه العبادة ثم جعل النفس من الأول لا لهذه العبادة المعينة الجامع لجميع الأجزاء والشرائط، بل للأعم منها من حيث الزيادة والنقيصة، جعل النفس للقدر الجامع بين الزائد والناقص، أو جعل النفس للجامع الأجزاء والشرائط من الأول ثم في مقام الاستعمال استعمل النفس في الناقص والزائد تمزيلا لهما منزلة هذه العبادة الجامعة الدائمة الشرائط، حتى أصبح اللفظ حقيقة للجامع بين الزائد والناقص حقيقة في العالم. هذا ملخص تسويل الجامع على القول بالأعم، وهذا هو الوجه الخامس والوجه الأخير. ثم استشكل المصنف عليه بنفس الإشكال الذي تقدم من المصنف في وجه الرابع. ملخص إشكال المصنف عليه أن قياس أسامي العبادات بأسباب المحادث قياس مع الفارق، والفرق بينهما أنه يمكن لحاق مقدار معين في أسباب المقادير في المقادير، ثم استعمال اللفظ أو جعل اللفظ في الأعم منه من حيث الزيادة والنقيصة، ولكن لا يمكن في العبادات، إذ ليس في العبادات جامعا يجري ويحصل ويتحقق في جميع الحالات، بل العبادة تختلف صحة وفسادا باختلاف حالات المكلف، فليس هنا عبادة معينة تجري هذا العبادة وتوجد في جميع أحوال المكلف حتى يكون هذه العبادة تكون هذه العبادة هي الموضوع الذي ألفاظ العبادات واستعمال ألفاظ العبادات في الناقص عنها أو زائد عنها تنزيلا لهما منزلة هذه العبادة، ليس الأمر في العبادة كذلك، ليس هنا عبادة معينة صحيحة في جميع أحوال المكلف، بل تختلف العبادة صحة وفسادا باختلاف أحوال المكلف كما تقدم سابقا. هذا ملخص الإشكال في هذا الجامع الخامس. ومنها أن الظاهر أن يكون الوزن والموضوع لا في ألفاظ العبادات عامة، أم أي مما يذكر قبل البحث قبل الاستدلال بالقولين أن الظاهر أن يكون الوضع والموضوع لا في ألفاظ العبادات عامة، الوضع يكون عاما والموضوع لا أيضا يكون عاما. هذا واحتمال أن يكون الموضوع لا خاص، أن هذا الاحتمال بعيد جدا، فإذا بطل هذا الاحتمال لأجل بعده ثبت الاحتمال الأول وهو أن يكون الوزن والموضوع لا عامين. كيف يكون هذا الاحتمال بعيدا جدا؟ احتمال كون الموضوع لا خاصا ذكر المثلث لبعضه وعدم صحة هذا الاحتمال ذكر وجهين. الوجه الأول لبعض هذا الاحتمال أن يكون استعمال ألفاظ العبادات في الجامع كمثل هذه الأمثلة: السلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والسلام إعراج المؤمن، وعمود الدين، والصوم جنة من النار. استعمال ألفاظ العبادات في الجامع في هذه الأمثلة يلزم أن يكون هذا الاستعمال مجازا على فرض الخصوصية، على فرض أن يكون الموضوع خاصا يلزم أن يكون الاستعمال في العام في هذه الأمثلة مجازا، هذا هو الوجه الأول. والثاني أن يكون الاستعمال في الخاص في هذه الموارد ممنوعا، لا يجوز الاستعمال في الخاص أجلا وأبدا. إذا كان الموضوع لا هو الخالق، فلا بد ان يكون الموضوع له هو العقل، والولد ايضا هو العقل. توضيح ذلك، كيف يلزم احد المحذورين؟ يلزم ان يكون الاستعمال في هذه الامثله على نحو المجاز، فهو المحذور الاول. يلزم عدم جواز الاستعمال في هذه الامثله على نحو الحقيقه. توضيح ذلك، توضيح كون الاستعمال على نحو المجاز ان النفس في هذه الامثله قد استعمل في العام في نفس الطبيعه، اذ نفس الطبيعه الثلاث هي المعراج المؤمن، غايه الطبيعه الصحيحه هي تنهى عن الفحشاء والمنكر، هي عمود الدين. نفس الطريقة هي عمود الدين. فلو كان الموضوع له على هذا الفرد الخصوصية، لو كان هكذا خاصا، فلا بد من إلغاء هذه الخصوصية في هذه الأمثلة. هذه الأمثلة المراد والجاري لا الخصوصية لا الخاص، لا خصوصية فردية خصوصية الأفراد، لا، ليس المراد خصوصية الأفراد والجامع. فلو كان المراد من العبادة في هذه الأمثلة عبادة خاصة، لا بد من التجريد، تجريد الخصوصية عن العبادة، لأن المؤثر هي نفس التبعية، ليس المؤثر في المعراجية في النهي عن الفحشة في كون السلاء عمود الدين أو السوء جنة من النار، ليس خصوصية، فلا بد من إلغاء الخصوصية. فعلى فرض إلغاء الخصوصية يلزم المجاز، إذ المفروض أن النفس الموضوع له هو الخاص، إذا ألغيت الخصوصية يلزم استعمال النفس في غير ما وضع له، إذا ما وضع له هو الخاص، فيلزم المجاز. والالتزام بالمجاز في هذه الأمثلة بعيد، كيف الالتزام بالمجاز في هذه الأمثلة بعيد؟ وجه البعض، وجه البعض اولا ان المجاز لا يكون صحيحا الا بعد وجود علاقه مصححه لاستعمال المجاز، وهذه العلاقه مفقوده في الامثله المذكوره، ليس هنا علاقه. والثانيه، لا بد من وجود قيام القرينة على المجاز، على إرادة المجاز، والقرينة أيضا مفقودة. فكون الاستعمال في الخاص مجازا يكون بعيدا، فليس الاستعمال في الخاص مجازا، بل قد استعمل النفس في العام في الجامع. هذا هو الدليل على أن الموضوع له هو العام. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، أن النفس قد استعمل في هذه الأمثلة في العام، إذ المؤثر هو طبيعة السلام بعنوان العام، ليست المؤثر الطبيعة المقيدة بالقيد الخصوصية، كي يكون المؤثر هو الخالق. وقد وصلنا للنفس العام، فعدم جواز استعمالي في العام ما استعمالي في العموم ممنوع وبعيد. مثلا إذ على فرض كون هذه الألفاظ، كون الموضوع لهذه الألفاظ خاصا، لكان استعمال هذه الألفاظ في هذه الأمثلة في العموم غير جائز، لم يجوز، ممنوع. مع أن هذه الألفاظ في هذه الأمثلة قد تستعمل في العام لا في الخاص. ومن هنا نستكشف أن الموضوع لهذه الألفاظ يكون عاما ليس خاصا. ولهذا يقول المصنف هكذا: الزاهر أن يكون الوضع والموضوع لكن ألفاظ العبادات عامين، الوضع عام والموضوع لعام، واحتمال كون الموضوع لخاصا بعيد جدا. لماذا؟ لاستلزامه، هذا هو الوجه الأول، لاستلزامه كون استعمالها أي استعمال ألفاظ العبادات في الجامع في مثل هذه الأمثلة الثلاثة، تنهى عن الفحشاء والسلام إعراج المؤمن وعمود الدين والصوم جنة من النار، يلزم الاستلزام استعمالها في الجامع في هذه الأمثلة مجازا. لو كان خاص الموضوع الأخر لكان استعمالها في العام في هذه الأمثلة مجازا. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أو منع استعمالها في مثلها، منع استعمال هذه الألفاظ في الجامع في مثل هذه الأمثلة، وكل منهما بعيد، أي فرض استعمال ألفاظ في الجامع في مثل هذه الأمثلة مجازا يكون بعيد إلى الغاية، ومنع استعمال ألفاظ ثلاث الجامع في مثل هذه الأمثلة أيضا بعيد كما لا يقع على أولي النهاية. وذكرنا وجه بعض كل منهما. وجه بعض استعمال هذه الألفاظ في الجامع مجازا ذكرنا من الخارج لعدم قليلة المجاز ولعدم علاقة المصححة بالمجازية، إذ على فرض كون استعمال نفس الجامع مجازا لا بد من إلغاء خصوصية، إذ المراد هو الجامع. فاستعمل اللفظ الموضوع الخاص في العام فلا بد من القرينة، وليس هنا قرينة، ليست هنا قرينة، ولا بد من العلاقة المصححة للمجازية، ولا توجد هنا علاقة المصححة للمجازية. هذا هو الوجه الأول، وجه بعد المجازية أو منع استعمالها في مثلها. وجه منع استعمال ألفاظ في الجامع في مثل هذه الأمثلة قد استعمل في الجامع في هذه الأمثلة بعدما استعمل في هذه الأمثلة في الجامع كيف نمنع استعمال ألفاظ في الجامع؟ لا معنى للمنع بعد الاستعمال في الجامع. هذا هو الوجه الثاني. ومنها أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيح وعدم جواز الرجوع إلى إطلاقه في رفع ما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به أو شاذية أسلا لاحتمال دخوله في المسمى. ومن الأمور التي ينبغي ذكرها قبل الدخول في أدلة القولين هذا الأمر، بيان ثمرة النزاع بين القول بالأعم وبين القول بالصحيح، بين الأعم والصحيح. ملخص هذه الثمرة أنه يجوز التمسك بالإطلاق على القول الأعم فيما إذا شك في الأجزاء والشرائع، فيما إذا شك في جزئية شيء بالعبادة أو شرطية شيء بالعبادة اختلف. يجوز التمسك بالإطلاق على القول الأعم، ولا يجوز التمسك بالإطلاق على القول الصحيح فيما إذا كان الشك في الأجزاء والشرائع، أي الشك في جزئية الشيء وشرطية الشيء. على القول الصحيح لا يجوز التمسك بالإطلاق. هذه الثمرة، توضيح هذه الثمرة يترقب على مقدمة، وهي أي المقدمة؟ المقدمة أن مورد التمسك بالإسلام بأن يكون ما يتعلق به الحكم واضح مبين، لم يكن مجمل، متعلق الحكم لا يكون مجمل، والمسمى باللفظ يكون سابقا، وإنما الشك في قيد زائد على المسمى، على صدق المسمى، مثل الركبة، إذا أفطرت صوم رمضان متعمدا فاعتق رقبة أو صوم شهرين أو أطعم 60 مسكين من واجبات الرقبة، اعتق رقبة، اعتق رقبة، هذا هو محل الشاهد، اعتق رقبة، اعتق رقبة، رقبة مطلقة، يسلق الرقبة على من كان مؤمنا او كافرا، لا يسقط على من كان مؤمنا او كافرا، يسقط. فاذا شك في اعتبار الايمان بهذا الواجب افق رقبه التي تكون مؤمنه، اذا شك في اعتبار الايمان في هذا الواجب، اذا شك في اعتبار الايمان يرجع الى اطلاق الدليل اعتق رقبه، ويتمسك بإطلاق الدليل لنفي اعتبار الإيمان في الرقبة، أليس هذا؟ هكذا، هذا مورد التمسك بالإطلاق. إذا شك في اعتبار شيء يرجع إلى الإطلاق ويتمسك بالإطلاق لنفي اعتبار ذلك الشيء الذي يحتمل أن يكون معترضا بالواجب، تثقوا في محل الكلام. إذا شك في جزئية الاستعانة بالسلام، لو كان معنى السلام هي السلام الصحيحة على القول الصحيح، معنى الصحيحة السلام الصحيحة العبادة الصحيحة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط، هذا معنى الصحيح، معنى الجامعة للأجزاء والشرائط إذا كانت فاقدة للاستعادة، والاستعادة كان جزءا للسلاة، هل يسقط أنه السلاة؟ لا يسقط أنه السلاة، لا يسقط السلاة. فإذا شك في استعادة جزئية الاستعادة، هل بدون الاستعاذة هل أنه السلام يسقط أنه السلام؟ لا يسقط. فلا يجوز الرجوع إلى الإطلاق بإطلاق الدليل أقيم السلام. لماذا لا يجوز الرجوع إلى إطلاق أقيم السلام؟ لأن السلام بدون الاستعاذة لا يسقط أنه السلام، يجوز الرجوع إلى إطلاق الدليل بعد صدق السلام واعتبار الاستعادة فيها، فيرجع إلى الإطلاق لنفي اعتبار أو جزئية الاستعادة للعبادة للسلام، هذا. ولكن على القول الصحيح لا يسقط السلام أسلم، فلا يجوز الرجوع إلى الإطلاق. وأما على القول العام يسقط السلام، لا يسقط السلام، وإن كانت الاستعادة جزء، ولو كانت الاستعاذة جزءا يسقط السلام، لأن هذا القول لعمي الثلاثة أعم من الفاسدة والسحيحة، أعم من الثلاثة الفاسد والسحيحة. فإذا شك في جزئية الاستعاذة مع القسم السلام من دون الاستعاذة أيضا يرجع إلى إطلاق أقيم السلام ويتمسك بإطلاق أقيم السلام وينفي جزئية الاستعاذة أو لنفي جزئية الاستعاذة. هذا ملخص الكلام في هذه الثمرة. فملخص هذه الثمرة أنه يجوز التمسك بإطلاق الدليل على القول الأعمي ولا يجوز التمسك بإطلاق الدليل على القول الصحيح. هذا ملخص هذه الثمرة. ومنها أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيح، على القول الصحيح كهذا المثال الخطاب مجمل، لا يعلم أن المراد من الصلاة الصحيحة هل الصلاة مع الاستعاذة أو الصلاة بلا استعاذة، فالخطاب يكون مجملا على القول الصحيح. إجمال الخطاب على القول الصحيح وعدم جواز الرجوع إلى إطلاق الخطاب في الرفع ما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به كالاستعاذة أو شرطية شيء للمأمور به لاحتمال دخول ما شك في جزئيته في المسمى، كان داخلا في المسمى، داخلا في المسمى بمعنى أن الصلاة لا تسقط بدونه، بدون ذلك المشكوك لا تسقط الصلاة. إذا لم يسقط الصلاة هل يجوز التمسك بإطلاق يقيم الصلاة؟ لا يجوز التمسك بإطلاق يقيم الصلاة بعد عدم صدق الصلاة كما لا يقع. وجواز الرجوع إليه أي إلى الإطلاق في ذلك أي في شك في جزئية شيء على القول العامي، غاية الأمر في غير ما احتمل الدخول فيه، في غير ما احتمل الدخول ما شك في المسمى. إذا كان له دخل في صدق الصلاة لا يجوز التمسك بالإطلاق، ولكن إذا لم يكن له دخل في صدق الصلاة مما شك في جزئيته أو شرطيته، نعم لا بد في الرجوع إليه، في الرجوع إلى الإطلاق في كل مورد لا يختص بالصلاة كما ذكر من كونه واردا مورد البيان. نعم من هنا يشير المصنف إلى شرائط التمسك بالإطلاق، ما يعتبر فيه التمسك بالإطلاق، وهذا الشرط غير مختص فيما كان الإطلاق إطلاق دليل السلام، لا كل دليل مطلق التمسك به مشروط بشرط، والشرط هي تحقق إطلاق للدليل. إذا كان هنا للدليل إطلاق يجوز التمسك بذلك الإطلاق، إذا لم يكن للدليل إطلاق هل يجوز التمسك؟ لا، ليس للدليل إطلاق حتى يرجع إلى إطلاق ذلك الدليل. متى يكون للدليل إطلاق؟ بعد تمامية مقدمات الحكمة، بعد تمامية مقدمات الحكمة. المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة أن يكون المتكلم في مقام البيان، هذه المقدمة الأولى أن يكون المتكلم في مقام البيان. المقدمة الثانية أن لا ينسب المتكلم قرينة على ما هو مراده، قرينة على التقييم، لم يكن هنا قرينة على التقييم. المقدمة الثالثة أن لا يكون هناك قدر متيقن من الخطاب، إذا كان هناك قدر متيقن من الخطاب يحمل على القدر المتيقن، لا يكون هناك قدر متيقن من الخطاب. فبعد هذه المقدمات أي بعد تمامية هذه المقدمات يجوز التمسك بإطلاق الخطاب، وإلا وإن لم تكن مقدمات الحكمة لا يتحقق الإطلاق فلا يجوز التمسك بالإطلاق. عدم جواز التمسك بالإطلاق حينئذ من باب طالب الانتفاء الموضوع، ليس هنا إطلاق كي يرجع إليه. إذا كان قدر المتيقن أيضا لا يتحقق الإطلاق كي يرجى إلى ذلك الإطلاق. نعم. ومنها مثلا من باب المثال قدر المتيقن أكرم الطلاب في سيدة زينب، قدر المتيقن من إكرام الطلاب في سيدة زينب أي طالب الذين لم يشتغلوا في أفعال يكون مشغول بالعلم فقط، لأن الطلاب زينا زينا على قسمين، قسم يشتغل يومين في المحلات يعني مو هكذا شيخنا هي لا في موجود يعني في موجود يشتغل في المحلات ياخذ راتب أيضا. فالمتيقن من هذا الخطاب الذين يكون مشغولا في دراسة لا بأفعال آخر، هذا هو المتيقن. فإذا كان هذا القدر المتيقن لم ينعقد الإطلاق، ليس مقتضى الإطلاق هو إكرام كل ما يكون طالبا، كل ما يكون طالبا سواء كان مجددا في درسي او لم يكن مجددا في درسي، سواء كان مشغول بعمل اخر او لم يكن مشغول بعمل اخر. والحاصل نعم لا بد في الرجوع اليه الى الاطلاق فيما ذكر من كونه واردا، من كون المطلق واردا مورد البيان، لان يكون المتكلم في مقام البيان، كما لا بد منه في الرجوع الى سائر المطلقات. ايضا لا بد من كون المتكلم في مقام البيان في الرجوع الى سائر المطلقات، ليس هذا الشرط مختصا بالسلام بالعبادات اطلاق العبادات في جميع المطلقات. وبدونه اي بدون كون المتكلم في مقام البيان لا مرجع ايضا الا البراءه او الاشتغال، فلا بد من الرجوع الى البراءه او الاشتغال، اذ لا ينحصر على هذا الفرق اطلاق، على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأكثر والأقل الارتباطيين، هنا خلاف هل المرجع هي البراءة أو المرجع هي الاحتيال، بعض قال المرجع هي البراءة بعض قال المرجع هي الاحتيال. وقد انقدح بما ذكرنا بذلك أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على العام والاشتغال على الصحيح. هذا إشارة إلى ثمرة أخرى بين القولين، وهذه الثمرة الثانية بين القولين، بين القول بالصحيح والقول بالعام. قيل مقتضى القول بالأعم الرجوع إلى البراءة فيما إذا شك في جزئية الشيء أو شرطية الشيء، ومقتضى القول بالصحيح الرجوع إلى الاشتغال فيما إذا شك في جزئية الشيء أو شرطية الشيء. إلى آخر هذه الثمرة الثانية، المرجع هي البراءة على القول العام والاحتيال على القول الصحيح، إلا أن المثلث يرد هذه الثمرة، لا يقبل هذه الثمرة، يقول لا لا فرق بين القول الصحيح والأعم في هذه الثمرة حتى تكون المرجع هي البراءة على القول الصحيح كما هو المشهور، حتى على القول الصحيح المرجع هي البراءة، حتى على القول على أمني قد يكون المرجع هي الاحتيال. فالملاك في هذه الثمرة ليس هو القول بالأعم والصحيح، بل الملاك في هذه الثمرة هو شيء آخر، وهو الملاك في هذه الثمرة هل العلم الإجمالي ينحل إلى العلم التفصيلي والشك البدي أم لا؟ إذ هنا علم الإجمال يعلم الإجمال بأن للثلاث أجزاء، ولكن لا يعلم تفصيلا بأن الاستعادة من أجزاء الثلاث كي تكون الثلاث أجزاء مركبة من عشر أجزاء، أو ليس الجزء من الثلاث كي تكون مركبة من تسعة أجزاء. فمن قال بالبراءة يكون العلم الإجمالي ينحل إلى العلم التفصيلي بأن للثلاث تسعة أجزاء فقط، والشك البذفي في جزئية الاستعادة، فوجوب الاستعادة مشكوك بشك البذفي، فتكون مجرى البراءة. ما هو مجرى البراءة؟ مجرى البراءة إذا كان شك أجزاء فيرجع هذا الشك إلى شك أجل التكليف. سواء قلنا بأن ألفاظ العبادات للصحيح أو للأعم من الصحيح والفاضل. نعم، إذا لم ينحل هذا العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي والشك البدني، فمقتضى القاعدة الرجوع إلى الاشتغال، فلا بد من الاتيان بالاستعاذة على هذا البدء. مقتضى القاعدة هو الاشتغال، سواء قلنا بالصحيح او قلنا بالأعم. ولهذا يقول المسلم هكذا، يقول قد انقدح بما ذكرنا من ان الميلاد في الرجوع الى الاطلاق هو كون المتكلم في مقام البيان وكذا وكذا، أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب فرداً أو إهمال الخطاب على القولين، أي على القول الصحيح والأعم، فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على العام والاشتغال على الصحيح. لا، الرجوع إلى البراءة على القولين أو إلى الاشتغال على القولين من دون فرق كما ذكرنا من الخارج، لا وجه لهذه الثمرة. ولهذا ذهب المشهور إلى البراءة مع الذهاب إلى الصحيح. لماذا ذهب إلى البراءة مع الذهاب إلى الصحيح؟ لماذا؟ لأن الميلاد ليس والقول بالصحيح في الرجوع إلى الاشتغال، ليس والقول بالصحيح، بل الميلاد هو انحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي والشك البدوي. فالمرجع هي البراءة على كلا القولين. إذا لم ينحل هذا العلم الإجمالي إلى الشك البدوي والعلم التفصيلي، فالمرجع هي الاحتيال على القولين. وربما قيل بظهور الثمرة في النزع أيضا. الحمد لله.